نعم مولانا نعم الله الله الله الله ربنا يمتعك عم الشيخ أمر. نعم مولانا نعم الله الله الله Thank you. أستاذ. حلو يا عم. أوه يا عم حلو. تعليق. ما هو فلسطة؟ طلع النبي الله يا اخوان الله الله الله الله زعلوش من النبي عم الشيخ أمر الله عليه الصلاة والسلام النبي كمان يا عم الشيخ أمر النبي كمان يا عم عايزين نتمتع يا عم الله الله الله الله الله نعم عم الشيخ أمر Allah'a emanet olun. الله يا استاذ. الله يا مش عارف الله الله الله كريمك مولانا. الله أكبر. الله بارك يا رب. Thank you. الله يا مولانا عليك عليك عليك يا مولانا. جمع الله يا فلا تخفن Oh, قال الله في جنة الله يا

Yeah. الله يا مولاي. لا اله الا الله. Thank you.